أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا بفضل الله عز وجل في جولة مباركة في صفات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، عسى أن نقتدي به فيما أمكن الاقتداء به. هناك قاعدة معروفة تقال هذه القاعدة بهذا المضمون: ما لا يدرك كله لا يترك جله، الميسور لا يسقط بالمعسور، من لم يمكنه أن يتسلق القمم عليه أن يتسلق إلى ما دون القمة قدر الإمكان. أنت لا يمكنك أن تكون نبياً ولا وصياً ولا من أهل الورع المميزين، ولكن الأقرب فالأقرب، نعم بإمكانك أن تجعل طموحك أن تكون في أقرب المسافات إلى المعصومين وإن كانت هذه المسافة بعيدة جداً. من صفات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله شفقته بالعصاة من الخلق. نحن هكذا نظن بأن روايات الشفقة والرحمة والرأفة واللطف هذه خاصة بالمؤمنين أو قل بالمسلمين، غير المسلم لا يستحق الشفقة، هذا أمر غير صحيح. هذه الأيام وفي كل الأيام نحن نبتلى بالتعامل مع غير المسلم، في العمل زميل غير مسلم، بيوتنا هذه الأيام فيها خدم من غير المسلمين، نحن نفضل المسلم الذي ينطق بالشهادتين ويصلي لله عز وجل، يعرف شيئا من الطهارة والنجاسة، خير من أن تدخل في المنزل من لا يعترف بنبيك ولا يضع جبهته على الأرض ولا يتوقى النجاسة وإن جازت على بعض الفتاوى. الحلال والحرام شيء، والحذر والورع والاحتياط أمر آخر. إذا دار الأمر بين مسلم وغير مسلم، المسلم له كرامته. الآن بعض المزايا في غير المسلم، وجهه كذا وجهها كذا، هذا لا يجوز لك أن تقدم غير المسلم على المسلم في تربية أولاده، في إعداد الطعام لك. المهم حديث ذو شجون. على كل، لو ابتليت بمعاملة غير المسلم كن كالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في أن تكون لك شفقة. نرجع للحديث الماضي قبل قليل: إن أحسنت التصرف مع غير المسلم خادمة خادما سائقا حتى زميلا في العمل، هذه مقدمة للتحبيب في الإسلام. إن رأيته يميل، ما المانع أن تغريه بشيء دنيوي؟ الإنسان عبد الإحسان، نعم بكلمتين تخرجه من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإسلام. اجعل هذه الشفقة مقدمة للتشرف بالدين المبين. النبي صلى الله عليه وآله الآن الشاهد صبر في ذات الله. مرة إنسان يصبر من أجل الدنيا، يقول: إذا صبرت على الأذى يفتح لي الطريق. مثلاً صاحب العمل يحبني أكثر، يرفع من راتبي إن صبرت. إن صبرت على أذى الموظفين وعلى كلامهم أرتفع في نظر رب العمل، هذا لا ينفع. الصبر في ذات الله، إنما نطعمكم لوجه الله. إن وصلت لهذه المرحلة أصبحت متشبها بالنبي. وأعذر قومه إذ كذب: خير العقلاء يقولون إنه لمجنون. من يأتي بالقرآن الخالد يقال عنه بأنه شاعر. الذي يؤثر في كلام الناس بحسن القول يقولون عنه ساحر. السحر والشعر والجنون، كل هذه نعم كذب به النبي. وشرد: كان آمنا عند البيت، مكة وطن النبي، مولد النبي، شرد إلى المدينة وإن وقع الخير فيما وقع. وحصب بالحصى، يقول الراوي: رأيت النبي، لعله كان في الطائف، كأنه لبس حذاء باللون الأحمر، خفا باللون الأحمر. استغربت من هذا اللون، تأملت وإذا بالدماء غطت قدمه الشريف. نفسي وروح العالمين له الفداء، رمي بالحصى. وعلاه أبو جهل بجلدة فيها ولد، يعني بهكذا جزء من الحيوان أو الشاة، نعم رمى عليه ذلك. فأوحى الله عز وجل إلى ملك الجبال أن شق الجبال وانتهي إلى أمر النبي صلى الله عليه وآله. النبي ماذا يريد منك؟ يا ملك الجبال ائتمر بأمر النبي. فقال: لقد أمرت لك بالطاعة، فإن أمرت أطبقت عليهم الجبال فأهلكتهم بها. المانع جبال مكة تتدكدك ويبقى البيت، وإلا كل من حول البيت لا يبقى لهم أثر. وإذا به صلى الله عليه وآله يقول: إنما بعثت رحمة.